يوم أحب في وحدتك نادى عليك ثم التفت وشفت ما حولك يا حد هذا أنا من كثر ما فكرت فيك ناديتك والكل منا في بلد لو يوم أحب في وحدتك نادى عليك ثم التفت وشفت ما حولك يا حد هذا أنا من كثر ما فكرت فيك ناديتك والكل منا في بلد يكفي إلى هنا وما قدر أوضح عليك أكثر إلى هنا وما قدر أولح عليك أكثر من الولا كني طفل النساء يكبر يحبك الإحساس يكفي قلوب الناس يحبك الإحساس يكفي قلوب الناس لو يوم أحب في وحدتك نادى عليك ثم التفت وشفت ما حولك يا حد من علمك صوت المطر كيف احتريك ولا المطر ما جاب لي طاري أبد كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك اشتلت لك تقولي لي وانا بعد من علمك صوت المطر كيف احتريك ولا المطر ما جاب لي طاري أبد كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك اشتقت لك تقولي لي وانا بعد عود للموعد اللي زل لك في عيوني ظل للموعد اللي زل لك في عيوني ظل مشتاقه عيوني والشوق ما له حل ما ظل في اشواق انا خير العشاق ما ظل في اشواق انا خير العشاق لو يوم حد